بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي الكرام وجميع الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم وممن إذا علم عمل. وفي بداية هذه المحاضرات التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة، نشكر الله عز وجل على أن هيأها ويسرها، ثم نشكر الإخوة القائمين في أوقاف دبي وفي مركز رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من الخير والفضل، وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، ونسأله أن يجزي ولاته خيراً، وأن يحفظ الأحياء ويصلحهم ويرحم الأموات منهم. إخواني في الله، لا شك أن الأسرة وشأنها وحقوق جميع أطرافها من الأمور المهمة التي لا تتم الحياة إلا بها، وهي أمور حثنا عليها كتاب ربنا وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، اشتملت على جملة كبيرة من الطاعات ومن العبادات التي من حققها سعد في هذه الدنيا وسعد عند لقاء ربه عز وجل حين يرى ثواب هذه الأعمال الصالحات، سواء ما يتعلق بحقوق الوالدين أو حقوق الإخوة والأخوات أو حقوق الأزواج بعضهم على بعض وغير ذلك من حقوق الأقارب وصلة الأرحام عموما. فلا شك أن فضل القائم بها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يعمل بها محتسبا الأجر عند الله عز وجل فله بذلك الثواب العميم والفضل الجزيل من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وهذه الحقوق لا بد فيها أولاً وآخراً من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في جميع هذه الحقوق مما يتعلق بالوالدين وبغيرهم، فإن بعض هذه الحقوق قد تتداخل مع العادات، ولكن صاحب القلب السليم وصاحب اليقين والإيمان دائما يخلص عمله لله عز وجل ويفرق بين عاداته وعباداته، بل يقلب حتى العادات بنيته وإخلاصه إلى عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فضع بين عينيك جميع الحقوق التي نذكرها وجميع وسائل التعامل التي تجب على المسلم تجاه الآخرين، ضع بين عينيك الإخلاص لله عز وجل فيها إن كانت مما أمر الله سبحانه وتعالى وليس فيها محظور شرعي. ومن أعظم هذه الحقوق ومن أعظم من يجب علينا برهم والإحسان إليهم هم الوالدين، فهما سبب وجودك في هذه الدنيا، وهما اللذان رعاياك في صغرك ورحماك وأعاناك، بذل الغالي والنفيس من أجل أن يسمع منك كلمة الطيبة، وأن تعيش في راحة وسرور. لذلك كان مقامهما عند الله عز وجل عظيم، والوصية بهما من أعظم الوصايا. فإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى كرر الوصية بالوالدين وبحقوق الوالدين وبالإحسان إلى الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال عز وجل كذلك: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها على كره حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. كل هذا تأكيد من المولى سبحانه وتعالى على حق الوالدين. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين والإحسان إليهما بأعظم الأوامر وأفضل الحسنات وأجل الطاعات، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأدلة على عظم فضل الإحسان إلى الوالدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا الاقتران بين الأمر بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وبين النهي عن الشرك حين أمر بأعظم أمر، قرن به أعظم أو من أعظم الحقوق مما يلي حق الله سبحانه وتعالى وحق نبيه صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين. فقال: وبالوالدين إحسانا. ولذلك فإن الأنبياء ذكر الله عز وجل عنهم الإحسان لآبائهم ولأمهاتهم، ممن أدرك أبويه أو أحد أبويه، فكانت تلك سنة نبوية، سنة الأنبياء جميعا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر نوحا عليه السلام ذكر أنه خص والديه بالدعاء وبالمغفرة، فقال سبحانه وتعالى في قصة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكذا حال يحيى عليه السلام، فإنه قال، بل الله عز وجل قال عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. أثنى عليه ببره لوالديه وإحسانه إليهما. وكذا عيسى عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصته قال: وبرا بوالديه، قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكان قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولما ذكر إبراهيم الذي عادى قومه حين أمرهم بالتوحيد فرفضوا طاعته وعدم اتباع أمره في إفراد الله عز وجل بالتوحيد، ولكن انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان يدعو أباه مع أنه كان على الكفر، كان يتحبب إليه وكان يتلطف بالعبارة حتى ينصحه ويكون سببا في هدايته وإسلامه.

قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. من أراد أن يرضى الله عز وجل عنه فليحسن إلى والديه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. إياك ثم إياك أن يسخط عليك أحد والديك، ولا تسعى إلى إرضائهما وإرجاع السعادة إليهما، فإن في ذلك سخط من الله عز وجل عليك. فإذا سخط الله عز وجل عليك فلا شك أن هذا إثم عظيم، وعاقبته وبيلة في الدنيا والآخرة. من أراد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه وأن يعينه في حال الضراء وأن يفرج عنه الكربات وأن يذهب عنه هموم الدنيا فليحسن إلى والديه، فليحسن إلى والديه، كما جاء في قصة أويس القرني رحمه الله وهو من التابعين، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن من أعظم صفاته بره بوالدته، حتى أصبح ممن لو أقسم على الله لأبره. فانظر إلى بر الوالدين وخصوصا الوالدة، كيف أنه برها وأحسن إليها حتى أصبح ممن إذا أقسم على الله أبره، لا يرد الله عز وجل له دعاء. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، يعني علامة على صفة هذا الرجل، له والدة هو بها بار أو هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. لا شك أن له من العبادات الكثير أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخصيص هذه العبادة وذكره والثناء عليه بها يدل على عظم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح ممن إذا أقسم على الله أبره. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب في صحيحه على قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، قال: باب إجابة دعاء من بر بوالديه، باب إجابة دعاء من بر بوالديه. وذكر الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار بصخرة، فدعوا ربهم بصالح أعمالهم، فذاك دعا ربه ببره بوالديه، وهذا من التوسل الجائز، توسل بالأعمال الصالحة: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي. قدم والديه على أولاده هؤلاء الصغار، وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. لا يريد أبداً أن يزعجهما في نومهما، ولم يقدم أحداً على والديه، والصبية يتضاغون عند قدمي يريدون من هذا اللبن ومن هذا الحليب يشربون، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وهذا أيضا فيه ما ذكرنا من أن بر الوالدين لا بد بل يجب على العبد أن يخلص النية فيه لله عز وجل، لا يريد من الناس ثناء ومدحا وإنما يريد وجه الله عز وجل. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فلا بد من الإخلاص في مثل هذه الأعمال. بر الوالدين سبب لنيل الغفران ودخول الجنان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. عنده باب عظيم من أبواب الجنة ولم يستغله، فكان من أهل النار، فرط في هذا الباب، فرط في هذا المفتاح من مفاتيح الجنان وسبب لنيل رضا الرحمن. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. كيف يدرك مؤمن والديه ولا يسعى إلى برهما والإحسان إليهما؟ فالوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، فأضع ذلك الباب أو احفظه، فإن أضعته فأنت الخسران وأنت الذي فوتت على نفسك الخير العظيم، وإن حفظته فأنت ذو حظ عظيم وفعلت سببا عظيما من أسباب دخول الجنان. بر الوالدين إخوتي في الله أعاننا الله وإياكم عليه، بر الوالدين من أقرب الأعمال إلى الله عز وجل. فمن أدرك والديه أو أحدهما فليبادر إلى البر والإحسان، خصوصا في حال كبر والديه وتقدمهما في العمر، فإنهما قد بذلا لك الغالي والنفيس لتسعد في دنياك. كانت سعادتهما حين يريان ابتسامتك، فلا تبخل على نفسك وعليهما بالإحسان وإدخال السرور عليهما. فيا سعادة من رضي عنه والداه بعد رضا ربه ومولاه. وخصوصا أمك يا عبد الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذا قاله حين جاءه رجل قد قتل نفسا ويسأل العمل الذي يكون سببا في تكفير هذا الذنب العظيم، فدله ابن عباس قال: هل لك والدة؟ قال: فبرها، فإني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. كلنا يعرف فضائل صلة الأرحام، وما للعبد الذي يصل رحمه من الفضل والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الأعمال مما يدخل في صلة الأرحام هو بر الوالدين، فكل فضل في صلة الأرحام هو فضل لبر الوالدين والإحسان إليهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من وصل رحمه وبر والديه بارك الله له في رزقه وفي حياته وفي عمله وفي تجارته وفي دنياه وفي عمله الصالح. بر الوالدين له أثر حتى في صلاتك وإحسانك لربك وعبادتك، يبارك الله عز وجل لك في رزقك. ويبارك الله عز وجل لك في حياتك، ويمد الله عز وجل لك حتى في عمرك بسبب برك لوالديك. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله ذهبوا إليه مسرعين، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله عبد الله بن سلام: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فصلة الأرحام من أعظم أسباب دخول الجنة بسلام، وغير ذلك من الفضائل لمن وصل رحمه، كل ذلك فضل لمن وصل والديه وأحسن إليهما. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه جملة من صور البر والإحسان إلى الوالدين، وصور البر إلى الوالدين والإحسان إليهما كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر بتوحيده وذكر أنه من الواجبات قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قرن به بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر الله عز وجل بلوغهما الكبر عند الولد، وهو إشارة إلى شدة الحاجة من الوالدين إلى الأبناء حين بلغا من العمر عتيا، فيكون البر أعظم والإحسان على الولد ألزم لحاجة الوالدين إليه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأمر الله عز وجل بلين الكلام وطيب المقال، ونهى عن الإيذاء، وأشار إلى أدنى مراتب الأذى وهو كلمة أف، تنبيها على ما سواها من أنواع الأذى باليد واللسان وسوء الأخلاق، ثم نهى عما هو أعظم من ذلك فقال ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما ولا تتكلم بغلظة بين أيديهما ولا ترفع صوتك حال حضورهما، وقل لهما قولا كريما، لا تتكلم إلا بأدب واحترام، ولا تقل إلا ما يدخل السرور على قلبهما، وجنبهما كل ما يؤذيهما ويدخل الحزن على قلوبهما، حتى مشاكلك وحتى إن كان عندك مصيبة أو مرض أو غير ذلك مما يؤذيك لا تذكره لوالديك، لأنهما يحزنان لحزنك ويهتمان لمصابك، فلا تكن سبباً في دخول الحزن عليهما، لا تذكر إلا ما يدخل السرور على قلبهما، لا ترهما إلا الابتسامة، ولا يسمعان إلا الكلمة الطيبة، اجلس معهما، آنسهما، لا تقدم مجالسة أصحابك ومجالسة رفقائك على مجالسة والديك، يجلس الساعات الطوال مع أصحابه وفي مجالسه، وإذا جاء إلى والديه جلس الدقيقة والدقيقتان، لا يستطيع أن يتحمل، الشيطان فوق رأسه، وإن جلس انشغل بهاتفه ولم يلق لهما بالا. أكثر جلوسك مع والديك، إن دخلت فبالكلمة الطيبة والحديث الحسن، وانتبه لما يقولون، كل ذلك مما يقربك إلى ربك زلفى ويرفعك في الجنة نزلا، ويكون سببا، وهذا من أعظم الأسباب أيها الإخوة لبر أبنائك بك. حين يشتكي العبد من أبنائه لا يجلسان معي أو لا يجلسون معي، لا يحسنون إلي، برهم قليل، اسأل نفسك كيف كنت مع والديك؟ هل أنت مقصر فيما مضى معهما؟ إن كان لديك فرصة وأحدهما موجود فبادر، فهذا سبب لبر أبنائك بك. لذلك ورد عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال لرجل: أتفرق النار؟ يعني أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ فقال: إي والله. قال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ثم قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما ذلا لهما ورحمة بهما وانكسارا واحتسابا للأجر. قال عروة في هذه الآية: لا تمتنع من شيء أحباه، ثم بين الله عز وجل أن من أعظم حقوقهما وصور الإحسان إليهما هو الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما بالمغفرة والرضوان ودخول الجنان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الآية من أعظم الآيات التي بيّنت جملة من صور البر والإحسان للوالدين. فهذه الآية أمر الله عز وجل فيها بالقول الحسن والفعل الحسن، ونهى عن القول السيء والفعل السيء في جهة الوالدين. فلا تقل لهما أف قول السيء، ولا تنهرهما فعل السيء، وقل لهما قولا كريما قول الحسن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الفعل الحسن. فقال أهل العلم أمر الله عز وجل في هذه الآية بالقول الحسن والفعل الحسن، ونهى عن القول السيء والفعل السيء، وهذا جامع الإحسان وصور البر للوالدين. لذلك قال أهل العلم جامع البر للوالدين إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، بحسب الطاقة، حتى في أدب الكلام وأدب المشي. أبصر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجل، أو أبصر رجلين، فقال لأحدهما من هذا منك؟ قال هذا أبي. فقال يبين له أنواع من صور البر التي يغفل الإنسان عنها، قال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، بل قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يمشي أمام والده فاعلم أنه عاق. كيف ينتبهون إلى أقل صور الإحسان والبر فيأمرون بها، وأقل صور العقوق وينهون عنها؟ وكلما كمل العبد في إيصال الخير لوالديه كلما زادت درجته في بر الوالدين وكمل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فهذان والداك جميلهما يربو على كل جميل، وإحسانهما يفضل كل إحسان. فوالداك جنتك ونارك، بذلا من أجلك وتعبا في رعايتك والاهتمام بأمرك فأديا واجبهما، بقي عليك رد الجميل. ويا من فقد والديه أو أحدهما وقد قصر في برهما في حياتهما وندم على الفوات، يعلم أن الباب مفتوح للإحسان وتدارك ما مضى، وبإمكانك أن ترد ولو شيئا من الجميل من البر بعد موتهما. وأعظم ذلك كما يقول أهل العلم هو الاجتهاد بالدعاء لهما. فلا تبخل على والديك بالدعاء حال السجود، وفي قيامك لليل، في صلاتك، وفي أوقات استجابة الدعاء، وفي الأيام الفاضلة، لعل الله عز وجل أن يعفو عن تقصيرك ويرضى عن والديك. وكذلك الصدقة عنهما بما تستطيع، وأداء الحج والعمرة عنهما هذا وارد، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والإحسان إلى صديقهما. إذا جاءك صديق لوالدك، أو كان رجل من المحتاجين يأتي إلى والدك واعتاد على هذا الأمر ووالدك يحسن إليه، لا تقطع هذا الباب، فهذا صدقة لك وصلة رحم لك أيضا وإحسان إلى والديك. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني أصحاب والديك، تبرهما وتحسن إليهما وتزورهما، وهذا كله من باب الإحسان للوالدين. وهذا ورد فيه قصة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر، هو من الأعراب، سلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، يركبه، نزل من حماره وأركب هذا الأعرابي وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، أي تعطيه أي شيء قليل يرضى يمشي. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. فهذه الأعمال من الصدقة والإحسان والدعاء مما تفرح الوالدين حتى في قبرهما. ويخفف الله عز وجل عنهما من سيئاتهما ويزيدهما من الحسنات ويرفع لهما الدرجات. فيسألاني: ممن هذا؟ قال: من استغفار ولدك لك، أو ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولد صالح يدعو لك. فمن أعظم النعم للآباء الأولاد الصالحين الذين يدعون لآبائهم، ومن أعظم البر على الأبناء الدعاء لآبائهم. فلا تبخل على والديك بدعوة لعلها تكون صالحة في ظلمات الليل، في السجدات، فتكون سبباً، لعلها تكون سبباً في رحمة الله لهما ورفعة الدرجات لهما. واعلم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن العبد وأن الولد مهما فعل فلن يلحق جزاء والديه، فحق الوالدين عظيم، فمهما أديت لهما من الحقوق والإحسان فلن تبلغ جزاء ما قدم لك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا، يعني لن يلحق جزاءه ولن يستطيع أن يوفيه جميع حقه ويرد حقه إليه، لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا يباع ويشترى فيشتريه فيعتقه. شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره، صورة عظيمة من صور البر، يحج بوالديه على ظهره بأمه أو أبيه، وهذا حمل أمه على ظهره وهو يطوف، ويقول إني، يتذلل لها بتواضع واحترام أدب: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ أترى أني أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من يعرف حق الوالدين وعظيم ثوابهما وجزائهما؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة. فيا من قصرت في حق والديك، وأعظم من ذلك، يا من كنت من أهل العقوق، شعرت أو لم تشعر، اجعل هذا اليوم صفحة جديدة مع والديك، ارجع إليهما وأحسن إليهما واشتري رضاهما وابذل الأسباب في ذلك، فإن العقوق ذنبه عظيم. قرنه الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم بأعظم الذنوب، كما قرن البر بأعظم الأعمال، قرن العقوق بأعظم الذنوب، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. فقطيعة الأرحام ومنها قطيعة الوالدين سبب لحرمان دخول الجنان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. واعلم أيها العاق أن العقوق عقوبته معجلة في الدنيا، وعقوبته أعظم في الآخرة، فإن من الذنوب ما يعجل الله عز وجل على العبد عقوبته في الدنيا، ومنها قطيعة الرحم، ومن أعظمها قطيعة الوالدين والعقوق بهما. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، يعني الظلم وقطيعة الرحم. بل نهى السلف لجرم قاطع الرحم، نهى السلف عن مصاحبة قاطع الرحم حتى لا يؤثر عليك. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوصي ميمون بن مهران، يقول له: لا تصادق قاطع رحم، لا تصادق قاطع رحم، لأن العقوبة معجلة عليهم، لا تصادق قاطع رحم، فإن الله عز وجل لعنه في القرآن مرتين. لا تصادق قاطع رحم، فإن الله عز وجل لعنه في القرآن مرتين. ومن تدبر أحوال السلف وقصصهم مع الآباء والأمهات تجد العجب العجاب، أين نحن من هؤلاء؟ وأين برنا من برهم؟ وأين إحساننا من إحسانهم؟ ولكنها منزلة يدركها من اجتهد وبذل أسباب ذلك، ودعا الله عز وجل أن يجعله من أهل البر والإحسان. ومن هؤلاء ممن يذكر بالبر في سيرته حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبر من كان في هذه الأمة بأمهما. رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبر من كان في هذه الأمة بأمهما. فيقال لها: من هما؟ فتقول: عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، ما يضع عينه في عين أمه، طأطئ رأسه أدباً واحتراماً وتواضعاً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما حارثة، انظر إلى صور البر، وانظر إلى حارثة، فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاماً قط، تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج: ما قالت أمي؟ ما يرجع؟ ماذا تقولين؟ ماذا قلتي؟ لها أذن صاغية وطائع لها، ويسأل بعد ذلك إذا خرجت: ماذا قالت أمي؟ من كمال البر والإحسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، ورد هذا الحديث عن عائشة أيضا: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ قيل: حارثة بن النعمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان بارا بأمه حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجنة. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا من أبر الناس بأمه، وكان سببا في إسلامها ودعوتها لدخول الإسلام. قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره. وهذا فيه أن الوالد إن أساء إليك فلا تقابل الإساءة إلا بالإحسان، بل إن أمراك بالكفر وسمعت منهما ما لا يرضي الله عز وجل فلا تطعهما في معصية الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإحسان ثابت والبر ثابت وباق وواجب عليك مهما كان حال والدك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. وهذا من أعظم الإحسان، النصح والدعوة والإحسان. علم والديك توحيد السنة، بين لهما طاعة الله، الصلاة الصحيحة، الوضوء الصحيح، وخصوصا أمور التوحيد والبعد عن الشرك وصوره. فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني مردود، فسمعت أمي خشف قدمي، يعني صوت قدمي وأنا أمشي، فقالت: مكانك؟ يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء، يعني أنها كانت تغتسل، فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. انظر إلى البر والإحسان، أوصل والدته إلى أن دخلت في الإسلام، وهذا من أعظم الإحسان والبر. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. الأولى كان يبكي من الحزن، وهذه يبكي من الفرح. قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعاءك أو دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال: قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهذا ما نشهد الله عز وجل عليه، أننا نحب أبا هريرة ونحب أمه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لذلك من بره رضي الله تعالى عنه بأمه أيضا كما روى البخاري: كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل فعل مثل هذا ودعا الله عز وجل وبعد أن يسلم عليها. ومن صور البر صور البر وقصص الأولين في ذلك كثيرة، والنماذج عديدة من الصحابة والتابعين والسلف، وذكر جملة من ذلك ابن أبي الدنيا كتابه بر الوالدين، كذلك ابن الجوزي رحمه الله. ومن ذلك ما ذكر في قصة ابن عون رحمه الله أنه نادى يوما أمه فأجابها فعلى صوته على صوتها، قال فأعتقت رقبتين لمجرد ارتفاع صوته على صوت أمه، فكيف بمن يؤذيهما بالقول؟ نسأل الله العافية. وهذه حفصة بنت سيرين رحمها الله، لها ولد هو بها بار، ومن نماذج البر اسمه هذيل، وهي أم هذيل، تقول من برها أو بر ولدها بها: كان هذيل يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان، فإذا جاء الشتاء أو كان الشتاء، تقول جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي، فيوقد وقودا رفيقا ينالني حره ولا يؤذيني دخانه، وكنت أقول له: يا بني اذهب الليلة إلى أهلك، فيقول: يا أماه أنا أعلم ما يريدون، فأدعه، فربما ظل كذلك حتى الصباح، وهو يشعل لها النار حتى يدفئها من برد الشتاء، وانظر كيف يجهز الحطب من الصيف ويجففه حتى لا يخرج منه الدخان في الشتاء فيؤذي أمه. ما أعظم هذا البر! وكانت تقول رحمه الله: كان يبعث إلي بحلبة الغداة فأقول: يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا، فيقول: أطيب اللبن ما بات في الضرع، فلا أحب أن أؤثر به أحدا عليك. يعني أطيب اللبن ما بات في ضرعي الشاة حتى تصبح، فإذا حلب في الصباح كان أفضل أنواع اللبن، وهو يعلم أنها لا تشربها. قال: مع هذا لا أؤثر بها بهذا اللبن أحد غيرك، فأبعثي أنت وأعطيه من تريدين، ولكن أنا لا أعطيه أحدا غيرك. تقول رحمها الله: فمات هذيل، فوجدت عليه وجدا شديدا وحزنا شديدا، وكنت أجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكن. قالت: فقمت ليلة أصلي فاستفتحت النحل، فأتيت إلى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالت: فذهب عني ما كنت أجد، استبشارا بهذه الآية. من نماذج البر ما ذكره أهل العلم عن ظبيان بن علي الثوري رحمه الله، وكان من أبر الناس بأمه. قال: لقد نامت ليلة وفي صدرها عليه شيء، نامت وفي صدرها على ابنها شيء من الغضب، فقام على رجليه قائما وهي نائمة، كره أن يوقظها وكره أن يقعد. كيف أوقظها وأفسد عليها نومها وكيف أقعد وهي نامت وهي واجدة علي، وكره أن يقعد حتى إذا ضعف تعب من القيام. جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت، حتى استيقظت وكان يسافر بها إلى مكة، فإذا كان يوم حار حفر بئرا ثم جاء بنطع يعني قربة فيها ماء فصب فيه الماء، حفر حفرة وصب فيها الماء ثم يقول لها ادخلي تبردي في هذا. ما أعظم هذا البر وأنواع البر وصوره والإحسان إلى الوالدين أيها الإخوة الكرام وأيها الأبناء وأيها البنات، كثيرة جدا ومتنوعة. فمن أدرك والديه أو أحدهما فليبادر إلى الإحسان بجميع صور الإحسان، ومن فقد والديه فليبادر أيضا إلى الدعاء لهما والاستغفار لهما وكثرة ذلك، وهذا أعظم الأنواع في الإحسان والبر. وإن استطعت في صدقة وإحسان، صدقة جارية أو عمرة أو حج أو غير ذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على البر والإحسان، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعة الرحمن، وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرفع لهما الدرجات، وأن يسكنهما في الجنات، وأن يغفر لهما السيئات. ونسأله عز وجل الشفاء لمن كان مريضا والعافية، وأن يكتب الله عز وجل له بذلك الأجر والشفاء. هذه نماذج وفضائل وآداب من بر الوالدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. بهذا نختم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. كم بقى؟ 6 دقائق. يقول السائل: الوالد قد يأمر أحيانا الأبناء والبنات بفعل بعض البدع التي هو يعملها، فهل إذا امتنعوا عن فعل هذه البدع عليهم شيء؟ عموما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أمر الوالد أو غيره بمعصية الله عز وجل ومن ذلك البدع فلا يجوز طاعتهما، ولكن لا يجوز الإساءة إليهما، ويبقى باب الإحسان. ومن أعظم الإحسان النصيحة بالكلمة الطيبة والإحسان، وبذل أسباب إقناعهما، وبذل أسباب تركهما للبدع ودخول السنة واتباع الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. هذا من أعظم الإحسان للوالدين. فلا يفهم من الإحسان للوالدين طاعتهما في معصية الله سبحانه وتعالى، فحق الله أعظم. نعم، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.